الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 20 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو العدل. فقد اتفقت الأمة على إطلاق هذا الاسم على الله تعالى، وهو مصدر عدل، يعدل عدلا فهو عادل. عدل عن اسم الفاعل عادل إلى المصدر العدل، فمن أسمائه جل جلاله الحكم العدل. هذا المصدر أقيم مقام الاسم، كأن تقول الرب بدل الراب، والبر بدل البار، والرضا بدل الراضي، والعدل بدل العادل. فمن أسماء الله الحسنى العدل. الحقيقة الله سبحانه وتعالى عدل في خلقه، وعدل في تشريعه، وعدل في أمره التكويني في أفعاله. يعني عدل في خلقه، وعدل في أمره، وعدل في فعله. خلق وأمر وفعل. عدل في خلقه، مكان اليد مناسب جدا، في موقع متوسط. ما هو الشيء المعتدل الذي بين التطرف، بين الإفراط والتفريط؟ بين الإفراط والتفريط، يعني مفتاح الكهرباء إذا وضع في مكان يتناسب مع أهل البيت، الأب يضع يده هكذا، بجوز الأم هكذا، الابن هكذا، لكن جميع من في البيت يستعملونه براحة، فهذا المكان معتدل بين أن يكون مرتفعا يحتاج إلى سلم، وبين أن يكون منخفضا مع الأرض يحتاج إلى أن ينبطح الإنسان ليتألق المصباح. أن يكون هذا المفتاح في مكان معتدل بين الارتفاع وبين الانخفاض، هذا المكان اسمه مكان معتدل. والاعتدال من عدلة، والاعتدال هو التوسط، ودائما التوسط هو الموقف الأكمل بين الإفراط والتفريط. لو أن الإنسان رأى في كأس الماء كل الكائنات الحية لما شرب الماء، ولو أنه لم يرى فيه الحشرة الكبيرة، لو أن العين بلغت من الدقة بحيث ترى كل شيء لاستحالت حياتنا شقاء، ولو أن العين بلغت من ضعف الرؤية ألا ترى الشيء الخطير. إذن في الحالة الأولى إفراط، وفي الثانية تفريط. إذن عتبت الرؤية في حد معتدل، فالله سبحانه وتعالى عدل في خلقه. عتبة الرؤية، عتبة السمع، سمع هناك أصوات لا تسمعها، لو أنك سمعتها لما نمت الليل. الموجات الصوتية تتخامد، ولولا أنها تتخامد، لو أن الأمواج الصوتية كالأمواج الكهرطيسية لا تتخامد، هلا ممكن ذهبوا إلى كوكب المشتري، وبقيت مركبة الفضاء تطير في الفضاء بسرعة 40,000 ميل، ف في الساعة، بقيت تطير في الفضاء كم؟ 6 سنوات إلى أن وصلت إلى كوكب المشتري، وأرسلت من المشتري رسائل بالراديو كما يقولون، أمواج الأمواج الكهرطيسية لا تتخامد، تبقى سعتها هي هي. لذلك هذه الأمواج الكهرطيسية هي سبب البث الإذاعي، سبب بلك فاكس وتيليكس. لو أن هناك تخامد الأمواج العادية تتخامد، لو أن الأمواج الصوتية العادية لا تتخامد، شأنها كشأن الأمواج الكهرطيسية. لسمعت أنت في دمشق وفي هذا المسجد كل صوت في الأرض، أمواج البحار، معامل الفولاذ، انفجارات البراكين، لأصبحت الحياة مستحيلة. إذن عتبة السمع وتخامد الأصوات هذا خلق معتدل بين الحساسية التي لا تحتمل وبين الضعف الذي لا يقابل. إذن إنا كل شيء خلقناه بقدر، بصرك بقدر، سمعك بقدر، رؤيتك بقدر. الأيام الإنسان أحيانا تنجرح يده، لو أمسك باب الثلاجة بحس بلزق الكهرباء الساكنة عليه، لو أكل تناول طعام في حمض بيتألم بلك عرق ملح. لو أن الأعصاب الحسية نمت أكثر مما هي عليه لأصبحت الحياة مستحيلة. إذن الأعصاب، الضغط، أعصاب الحس، السمع، الرؤية، البصر، الحركة. الآن هذا المفصل في مكان معتدل بحيث يمكن أن تأكل، لو لم يكن هذا المفصل لا بد من أن تنبطح كالقطة، حط الصحن على الأرض تنبطح تأكله بلسانك. ما في طريقة ثانية؟ لو ما في مفصل، مكان المفصل معتدل، وضع اليد على الكتف، لو كان اليد على الورق تنحط لتحت نازل مع الرجل ممكن. لو أن العين في الرأس، في قمة الرأس، أو في الظهر، أو في الكف، شو معنى الله خلقه معتدل؟ يعني يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، يعني بحواسك، بأعضائك، بأجهزتك، بالغدد الصماء، بجهاز الهضم، بالقلب، بالرئتين. طيب الخيوط، لو أنه الثوب يهترئ من لبسة واحدة مو معقول. يعني تصور أنه إنسان اشترى جوخة وفصلها وأخذ قياسات وتعى بكرة وبعد بكرة وبعد شهر انتهت، لبستين انهرت، يلا مو معقولة. تلاقي الخيط له متانة معتدلة، يعني تلبسها سنة سنتين ترتاح، بعدين تنهرها، تلمع تنهرها. إذن الخيوط تماسكها باعتدال. هذه الدجاجة تعطي كل يوم بيضة، لو كان كل شهر بيضة كان البيض غالي كثير. يعني إذا كان ثمن علف البقرة مثلا يفوق ثمن حليبة، من أودع في هذا القلب الرحمة؟ تستيقظ 10 قياسي إلى ثمن العلف باعتدال، يمكن أن تسير في هذا الطريق إلى 100 عام، تشعر أن كل شيء خلقناه بقدر، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا نقصان، لا تهور ولا تقصير، لا مبالغة ولا إيجاز، كل شيء الله خلقه باعتدال، فهو عدل في خلقه. بعد الأرض عن الشمس، لو أن الشمس أقرب لأصبحت فرنا، ولو أنها أبعد لأصبحت الأرض قبرا جليديا. إذن الشمس والقمر بحسبان المسافات بمنتهى الدراسة الدقيقة. يعني الطفل يبقى في بطن أمه 9 أشهر، وبقي 5 سنوات، بطن لحلقة 5 سنوات، شيء لا يحتمل. لو كان الحامل أسبوع واحد صار عندك 200 ولد كما شيء لا يحتمل. الحمل 9 أشهر. لو كان المبيض عند المرأة ينتج البيوض إلى ما لا نهاية كالرجل، بتلاقي بين 85 حاملة، صور واحدة ال 85 حاملة وجاءها المخاض وبدها مباركة، يمكن كمان بدها كراوية وهي بلا أسنان. البيوض فيها عدد معتدل، حينما تنتهي في سن اليأس خلاص ال 45-50 نضع في حمل من رحمة الله بالمرأة. عدل في خلقه، يعني الآن أأتي بأمثلة مرتجلة يعني غير معدة مسبقا، يعني من الخلق السماوات والأرض، من الشمس، من القمر، من النهار. لو كان النهار 50 ساعة وطاقتك 8 ساعة، تفتح المحل وبتغلق المحل، تذهب للبيت وبتنام بنهار وغيرك عم يشتغل، ما بينامك الليل نهار، ترجع تشتغل مرة ثانية غيرك اللي راح ينام. حياة لا تحتمل. لو كان جعل النهار 50 ساعة والليل 50 ساعة، بتنام وبتفيق وبتشتغل وبتنام وبتفيق وبتشتغل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون. إذن لازم تؤمن طول الليل طول النهار، بعد الشمس عن الأرض، بعد القمر عن الأرض، حجم القمر حجم الأرض. لو أن الأرض حجمها 5 أمثال حجم الحالي، أنت وزنك هلأ مثلا 50 كيلو 70 كيلو، ضرب 5 350 كيلو صار وزنك، صار حركتك أشغال شاقة، لأن وزن الإنسان متعلق بحجم الأرض. الدليل وزن الإنسان على سطح القمر سدس وزنه الحالي 60 كيلو، 10 كيلو وزنه، اللي وزنه على الأرض 60 وزن القمر 10 كيلو. إذن حجم الأرض، كثافتها، قوة جذبها، بعد عن الشمس، بعد عن القمر، دورانا السريع نهار ساعة، البطيء 50 ساعة النهار، سرعة دورانا في اعتدال. الآن يعني المحاصيل، لو كان القمح ينضج تباعا كالبطيخ، بدك تمسك سنبلة سنبلة تمسكها، استويت ما تركها، هي بدك تحصل 3 أشهر. أما القمح، ينضج في يوم واحد، أما الفواكه تنضج تباعا. إذن يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. فالله سبحانه وتعالى عدل في خلقه، يعني خلقه في درجة مناسبة حكيمة معتدلة دقيقة مدروسة كما يقولون. هذا الذي قاله الله عز وجل، عدل في خلقه. ممكن إذا استيقظت صباحا صليت الفجر وجلست كي تفكر، يمكن أن تمشي في هذا الباب الطيب الذي يزيدك معرفة بالله إلى مسافات طويلة. كل شيء، انظر إلى الاعتدال، تصور قشر البندورة للبطيخ، ممكن تأكل بطيخة بكل حياتك ما تنتقل معه. تصور قشر البطيخ للبندورة، مستحيل كل قشر بصير. القشر معتدل، الحجم معتدل، القوام معتدل، الطعم معتدل، الحلاوة معتدلة. تصميم ربنا عجيب. أيام الإنسان بيصنع حلويات، يعني العيارات تكون غير دقيقة، أما ربنا عز وجل تأكل مثلا التفاح، الأجاص، الكمثرى، العنب، التين، البلح، كله باعتدال. نعم. إذن أول معنى من معاني العدل، عدل في خلقه، يعني خلقه بحكمة بالغة. وفي عبارة أخرى تعبر عن هذا المعنى نفسه، هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، يعني بالحق بالدرجة الحكيمة المعتدلة التي لا تزيد ولا تنقص. فأنت تأمل خلقك، تأمل طعامك فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذا في خلقه. الآن في أمره، أمرك أن تصوم 30 يوما في العام، لو أمرك أن تصوم 6 أشهر شيء فوق طاقة الإنسان، والدليل برمضان يعني آخر 5 أيام بحس كل يوم شهر، أليس كذلك؟ يعني 30 يوم هذا الحد المعتدل. أمرك أن تصلي 5 مرات، لو كان 50 صلاة وكل صلاة 50 ركعة، الصلاة الأمر معتدل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الصيام معتدل، قال لك حج في العام في العمر مرة، أنفق ربع العشر، لو كانت بقول لك الضريبة بالمية 80 93% بعض الضرائب، بحس الإنسان أنه يعني مغبون، بينما الزكاة ربع العشر، النسبة معتدلة، 1025 ليرة، 100 ليرتين ونص، 100,000 2500، 1,025,000، الرقم مقبول، في معه راحة. فالزكاة، الصيام، الحج، حتى الأوامر، قال لك غض بصرك، لو أنه الإنسان يعني كان ماشي بطريق في منعطف حاد فجأة أمام امرأة ما كفر، رأسا غض بصره. هذه النظرة التي لا قياس لزمنها القصير، هذه معفو عنها لأنه أنت ما لك منتبه. لو قال لك مثلا لا تنظر، قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم لهلكنا جميعا، أما من أبصارهم إذا في حصل مفاجأة غير متوقعة بأقل من 10 ثواني غضيت بصرك لا شيء عليك. فالأمر معتدل، أمر غض البصر معتدل، أمر الزكاة معتدل، أمر الصوم معتدل. أنت مسافر لك لا تصوم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أنت مسافر لك صلي ركعتين، أقصر في الصلاة، والقصر عند السادة الأحناف واجب، على موعد مع السيارة مع الطائرة مع المطار، مضطرب فكرك غير مستريح، قال لك ركعتين صلي انتهى، واجمع جمع تقديم وجمع تأخير. فالشرع معتدل، فالله عدل في خلقه، عدل في أمره. قبل أن نتابع الموضوع، قال ما حظ العبد من هذا الإثم؟ نحن دائما بأسماء الله الحسنى هناك هدفان كبيران. الهدف الأول أن نتعرف إلى الله. هل في الحياة كلها موضوع أجدر أن نعرفه من الله عز وجل؟ يعني هذه الذات الكاملة التي سوف تبقى في جوارها إلى أبد الآبدين. فإذا واحد يتزوج يخطب 10 سنوات، هي زواجة كان شو للأبد معها 40 سنة 50 سنة، سأل الأزواج كله عشت معها 50 سنة 55 60 سنة، ما في للأبد، ومع ذلك يخطب 10 سنوات. قال واحد لما والدته بدأت تخطب له خرجت من البيت بقيت تخطب له 15 عاما، ثم استقر الرأي على فتاة كانت قد ولدت يوم خرجت أول مرة. لك زواج هذا ما معه لعبة، بدي أعيش مع عمر. طيب أنت حتعيش مع الله للأبد. هل هناك ذات تستحق أن تعرفها غير الله عز وجل؟ ممكن يكون في موضوع أخطر من أن تعرف الله عز وجل. فلذلك ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها. إذا قلت يا لطيف يا رحيم يا غني يا قدير، ألا ينبغي أن تعرف ما معنى قدير؟ يعني مثلا كثير أشخاص يصاب بمرض بيقول له الطبيب ما في أمل، والله تلاقي انهار. لماذا انهار؟ لأنه لا يعرف أن الله قادر على شفائه. مهما يكن المرض عضالا، مهما يكن كلام الأطباء قطع بت كما يقول، أمل ما فيه، النتيجة موت. ربنا عز وجل بيخلق الشفاء خلق، يخلق من الضعف قوة، يخلق من الضيق فرجا، من اليأس مخرجا. فلما الإنسان بيقول يا قدير وبيأس، معنى ذلك أنه لا يعرف القدير. الذي نريد أن نقوله لكم هو أنك إذا عرفت القدير زال عنك اليأس. أنا أؤكد لكم، إذا أيقنت أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يشفيك من أخطر مرض وبلا سبب، هذا هو الإيمان. ما عاد في يأس. يا ربي لا كرب وأنت الرب. معقول إنسان يتألم والله موجود، يخاف والله موجود، هو يطمئنه وهو ينصره وهو يقويه وهو يشفيه. اسمعوا كلام سيدنا إبراهيم، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يخلق ويهدي ويرزق ويشفي ويحيي ويميت ويغفر، ذلكم الله رب العالمين. لذلك يا ربي لا كرب وأنت الرب. أقول لكم هذا الكلام الدقيق، لا يمكن أن يحزن مؤمن بالله. إيه الله معك، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. إذا واحد يعني شخص قوي قليلا بالمجتمع قال له أنا معك لا تخاف، هي رقم تليفوني، يمشي بالعرض، بدي أقاتل الناس يصير بقى. طبعا هذا معتدي، لكن إذا المؤمن الله طمنه قال له وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. فنحن نقول لكم، لماذا معرفة أسماء الله؟ من أجل أن تسعد بها، تعرف الله رحيم. والعمل ولو بدأ أنه في قسوة بس منطبعة رحمة، من أجل أن تعلم أن الله يعلم حتى تراقب نفسك، من أجل أن تعلم أن الله قدير، أن الله غني. إذن حينما تعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على شفائك من مرضك فأنت مؤمن، إذن لا تيأس. لماذا نسب الانتحار في أعلى مستوياتها في بلاد الغرب؟ لأنهم لا يعرفون الله. بينما في بلاد يعني مظاهر الحضارية متواضعة، الحياة فيها خشنة، الأمور فيها صعبة، ومع ذلك ما في انتحار، نادر الانتحار، نادر جدا. السبب الإيمان بالله عز وجل. عندنا كان أستاذ في الجامعة في علم النفس حضر مؤتمر لأمراض النفس في أوروبا، قال لنا في الجامعة، قال أنا قلت في المؤتمر إن نسب الأمراض النفسية في بلادنا قليلة جدا، والسبب أننا نؤمن بالله ونرضى بقضائه وقدره. والحقيقة المؤمن يقول لك هيك الله بده، هذه مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وأجمل حديث، لله ما أعطى وله ما أخذ، يلي أخذه له ولي أعطاك يا تفضل في عليك. فإذا أيقنت أن لله ما أعطى ولله وله ما أخذ ما في مشكلة. يعني هلا موت طفل صغير في أسرة بيسبب يعني آلام لا تحتمل، بينما صحابي جليل له ابن مريض مرض عضال، فجاء من السفر وهو قلق عليه، قال يا فلانة كيف الصغير؟ قالت له في أهدأ حال ممتاز اطمئن، فهم منها أنه قد شفي، أعدت له الطعام، وفي بعض الروايات تزينت له وفي الصباح قالت له أنه لو أن الجيران أعارون عارية ثم استردوها أتغضب؟ قال لا. قال وكذلك فعل الله بابننا، وكان ميت. قالت له في أهدأ حال ميت يعني. بيقول أنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه القصة، فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في ليلتكما، بارك الله لكما في ليلتكما. وتروي الأخبار أنه أنجب غلاما، أنجب 10 حفظة للقرآن، 10 حفاظ. شوف حادث وفاة الابن بأسرة مسلمة وحادث وفاة الابن بأسرة غير مؤمنة. كثير في حالات وفاة الابن بتجن أمه رأسا، يعني في حالات صعبة. إذا معرفة أسماء الله من أجل أن نسعد بها، وأنت مع الله إلى أبد الآبدين، فإذا عرفته في الدنيا فهذا عين العقل، أن تعرفه قبل فوات الأوان، أن تعرفه وأنت في حياتك الدنيا معافى. نعم. الشيء الثاني، ما حظك من هذا الاسم؟ يعني أنت كمؤمن ماذا تستفيد من هذه الأسماء؟ هو النبي الكريم يقول تخلقوا بأخلاق الله. طيب، قال أما حظ العبد من هذا الاسم فهو أن يحترز عن طرفي الإفراط والتفريط، يعني لا إفراط ولا تفريط. ففي أفعال الشهوة يحترز عن الفجور الذي هو الإفراط، وعن الجمود الذي هو التفريط. يعني قد تجد إنسان كما يقال ذير نساء، غارق في الشهوة إلى قمة رأسه، عدواني، ينتهك أعراض الناس، هذا فجور. وقد تجد إنسان يا أمير المؤمنين آتوا إن زوجي صوام قوام، ما انتبه سيدنا عمر الله يرضى عنه، قال له بارك الله لك في زوجك، قال له إنها تشكوه يا سيدي، عم تشكوه ما عم تمدحه. فطبعا جاء به ونصحه أن يعني إن لأهلك عليك حقا. وبتروي الكتب عن قصة أخرى أيضا، أنه السيدة عائشة دخلت عليها امرأة هيك بحالة يعني ذرية مهملة لنفسها، سألتها عن حالها، قال إن زوجي صوام قوام مفاضلة، في النهار صائم في الليل قائم. فالنبي أرسل وراءه وقال له يا فلان أليس لك بي أسوة، ونصحه أن يعطي كل ذي حق حقه. في اليوم التالي جاءت هذه المرأة إلى السيدة عائشة كما تروي الأخبار عطرة نظرة، عطرة نظرة، فسألتها عن حالها فقالت أصابنا ما أصاب الناس، مثل الناس صار في حق لأنه. فإذا نحن حينما نعرف اسم العدل كيف نتخلق بأخلاق الله عز وجل في هذا الاسم؟ قال أن نحترز عن الإفراط وهو الفجور، والتفريط وهو الجمود، ونبقى في الوسط وهي العفة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا الموقف العدل في علاقتك بالزوجة. مع الأولاد إياك أن تعطيهم عطاء يعني يفسدهم، أو أن تحرمهم حرمانا يحقدون به عليك. بين أعطه المبلغ الكافي، أعطه حاجته، لو أعطيته فوق حاجته تكون قد أفرطت، ولو أعطيته أقل من حاجته تكون قد فرطت. والعوامع لا إفراط ولا تفريط. نعم. وفي بس ما ورد بالقرآن العادل، الله عدل عن العادل إلى العدل. نعم. وفي أفعال الغضب يحترز عن التهور الذي هو الإفراط، والجبن الذي هو التفريط، ويبقى على الحد الوسطي وهو الشجاعة. وفي العقل يحترز عن الدهاء والخبث والمكر والخداع، أو عن البلاهة والغباء، ويبقى في حد قال له لست بالخب ولا الخب يخدعني. أدق موقف، لست من الغباء بحيث أخدع ولا من الخبث بحيث أخدع، حينما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني في وضع معتدل بين الإفراط وبين التفريط في تربية الأولاد. لا، دائما في تربية الأولاد سهل جدا تكون عنيف، وهي والعنف لا يحتاج إلى بطولة، غلط ضربته كفين حطمته، أب الروزة بس حقد عليك حطمته، علموا ولا تعنفوا، وأيضا أن ترخي له الحبل حتى يتجاوز حده. فالاعتدال أن يبقى ابنك راغبا فيك خائفا منك، رغبا ورهبا، وهذا حد دقيق جدا. فدائما الحالات المتطرفة سهلة، سهل تكون لين لين فتعصر، وتكون قاسي فتكسر. أما تكون بينك وبين الناس شعرة، إن شدوها أرخيتها وإن أرخوها شددتها، هي البطولة. البطولة أن يكون الذين حولك في حيرة من أمرك، هم يرجونك ويخافونك في وقت واحد. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الآن العدل في أفعاله، تحدثنا عن العدل في خلقه وعن العدل في أمره، بقي العدل في فعله. يجب أن تعلم علم اليقين أن في الكون عدالة مطلقة، عدالة مطلقة. لكن قد تفاجأ بسؤال، يا أخي فلان مستقيم بعمله التجاري، محله التجاري كله منضبط، أسعاره كلها مسجلة، أسعاره كلها معتدلة، معه فواتير كاملة، جاءه موظف وتبلاه وافتعل مخالفة وكتبه ضبطا وزجه في السجن، أليس هذا ظلما صريحا؟ الجواب هذه الحادثة وحدها فيها ظلم ظاهري، أما لو ربطت حياة هذا الإنسان في بيته مع أهله مع جيرانه مع من هم دونه مع من هم فوقه، وجمعت الحسابات كلها على بعضها، لرأيت في هذا التبلي منتهى العدل. يعني بالتعبير التجاري، إذا في حساب جاري ما في ظلم، أما حساب سندات في ظلم، يعني هي لحالة فيها ظلم، لكن ضم على ما فعله البارحة في البيت قبل أن ينام، يعني واحد اثنين الشاجروا في سوق مدحت باشا، هي قصة من 10 سنوات، الشاجروا واحد معه سلاح أطلق رصاصة ما أصابت خصمه، واحد سمع شجار مد رأسه من دكانه فجاءت الرصاصة في عموده الفقري فشل تماما فورا. فواحد استوقفني في الطريق قال يا أستاذ أنت بتحدثنا عن عدالة الله، هذا شو مساوي؟ فكره لقط، يعني لقط وحده. قال لي رجل صالح فتح دكانه ليسترزق ليرزق أولاده، يبيع أقمشة ما له ذنب، سمع شجار مد رأسه فجاءت هذه الرصاصة في عنقه فأصبح مشلولا، فأين عدالة الله؟ والله أنا أعرف أن الله عادل، ولكن هذه القصة أنت أطلعتني على فصل من فصولها، ولعل لهذه القصة فصول لا أعرفها لا أنا ولا أنت، أنا أسلم لعدالة الله. والله الذي لا إله إلا هو من غرائب الصدف، والأصح ليست صدفا ولكن حكم، أن صديقا لي من الميدان حدثني بعد 20 يوما عن قصة عابرة. قال لي إلنا جار كان وصي على أموال أولاد أخوه الأيتام وبقي لهم معه 20 ألفا، قصة قديمة، ثمن بيت كان بيت حوالي 20 ألف، فرفض أن يعطيهم هذا المبلغ، فشكوه إلى أحد علماء الميدان الشيخ حسين خطاب، فاستدعاه واستدعى أولاد إخوته، فأصر على عدم دفع المبلغ. فقال الشيخ حسين بالحرف الواحد رحمه الله، قال لهم: يا ابني، هذا عمكم، إياكم أن تشتكوا عليه، هذه الشكوى لا تليق بكم، ولكن أشكوه إلى الله. هي القصة تمت الساعة 8 مساء، ثاني يوم مد رأسه، هو نفسه طلع نفسه. يجب أن تقولوا أنه شوحة، هي قصة يعني رمزية. آتوا لسيدنا سليمان، اسألنا ربك مهول لما عجول، مهول لما عجول، لا نتحرك، نعرف الشغل. فلما سأل الله عز وجل قال له ربنا: قل لها إنني مهول، ما لي عجول، تأخذ راحتها. فهذه الشوحة رأت أناسا يشون اللحم، خطفت هذا اللحم إلى عشها، قطعة جمر بقيت متعلقة بقطعة لحم، فأحرقت العش كله. عادت إليه من توبها، قالت: يا سليمان الحكيم، ألم تقل لي قبل قليل إن الله مهول، ها هو ذا عجول. فلما سأل الله عز وجل قال له: إلا حساب قديم، هذا حساب قديم مو على هي. فقال لي واحد من يومين، قال لي: معقول الله يعاقبني على ذنب لسه ما فعلته؟ فهذا عن واحد قديم مو عن هذا، هذا عن ذنب قديم. فيجب أن تؤمن بعدالة الله المطلقة، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. يعني مرة كنت راكب مع أخ سيارته، فيعني تجاوز حده مع سيارة أم ضربه، فأنا توقعت إنه هذا اللي سيارته انضربت يعني ممكن يكون عصبي المزاج وينزعج ويغضب ويتعالى صوته. فنزل نظر إلي قال له: مسامح. أنا استغربت والله، فوجئت، يعني غريب، حادث صار في أضرار يعني بالصاج وبالأجهزة. فلما رجع إلى سيارته رأيت على خده دمعة، قلت له: ما القصة يا فلان؟ قال لي: والله أنا من سنة في شخص هيك ضرب لي سيارتي، مركب معه نساء محجبات، كبر علي أن أزعجه، فقلت له: مسامح. فربنا بعد عام عامله كما عامل ذلك الشخص. يجب أن تبلغ درجة من اليقين أنه اعمل ما شئت كما تدين تدان، أبدا اعمل ما شئت، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت، تكون بار بوالديك، الله عز وجل يلهم أبناءك أن يكونوا برر معك، تخدم تنخدم. يا بلال أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق أنفق عليك. ما بعتقد في واحد منكم إلا معه 100 قصة، مو قصتين، 100 قصة، 100 و200 و1000. كيف يعامل الناس يلقى تلك المعاملة. القصة المعروفة عندكم، رجل عنده زوجة يعني يحبها وتحبه، عم يأكلوا دجاج، طرق الباب فتحت، في سائل يسأل، فهمت أن تعطيه من هذا الدجاج، فسبها ووبخها ونهرها وقال: اطرديه. هي نفذت أمره وطرت. بيمضي سنة سنتين، تسوء العلاقة بينهما، يشتد الخصام، يطلقها، تقترن بزوج آخر وتعيش معه حياة سعيدة. بعد 5 سنوات وهي مع زوجها الثاني وتأكل دجاجا كما كانت تأكل مع الأول، طرق الباب، فذهبت لتفتح فاضطربت، قال: ما لك؟ قالت له: سائل. قال: ما لك؟ قالت له: أتدري من هذا السائل؟ إنه زوجي الأول. قال: أتدرين من أنا؟ أنا السائل الأول. يعني طبعا هي قصص، أما أنا متأكد لا يقع شيء في الأرض إلا وفق عدالة مطلقة. فدائما إذا سمعت قصة فيها ظلم سأنصحك النصيحة، قول أنا سمعت فصل 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، بأيان فصل ما بعرف، لو عرفته لرأيت العدالة المطلقة، لو عرفت الفصل الأخير. دائما لا تسرع، لا تحكم، تمهل، قل الله أعلم، قل وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله بيعرف، أنا ما بعرف. طبعا العوام لهم كلمات أنا ما بحبها أبدا، شفت الأعمى طب وما لك أرحم رب، ما بحبها أنا، لا تقولوها إطلاقا. لكن لا تعتقد في ظلم كمان بالمقابل، أنت ارحمه وعاونه واخدمه وخفف عنه، ما في مانع، هذا واجب. لكن لا تعتقد في حرمان وفي ظلم، الله عز وجل بيده الخير. لكن ليس في الإمكان أبدع مما كان، فاعلم علم اليقين أن الله عز وجل عدل في خلقه، وعدل في أمره، وعدل في فعله، أفعاله كلها عادلة. لذلك مرة ثانية، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. وشيء آخر، شيء آخر، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. أنت بتقرأ أنه في زلزال أصاب البلد الفلاني، بتحب تفهم فهم مادي أنه اقتراب القشرة الأرضية، هذا الزلزال قوته 8، شو يسموها، ريختر، مقياس ريختر 8، هي أغادير بشمال إفريقيا، من أجمل مدن المغرب، من أجمل مدن المغرب، تقع على البحر الأطلسي، لكن فيها من الفسق والفجور والنوادي العارية والملاهي الليلية والدور البغاء والفنادق التي غارقة في الاسم حتى قمتها، ما لا سبيل إلى وصفه. بثلاث ثواني أغادير، بثلاث ثواني أصبحت قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فربنا عز وجل اعتقد أن الزلزال بحكمه. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن الله سبحانه وتعالى قبل أن نختم الدرس، عدل في خلقه، وعدل في أمره، وعدل في فعله. ونحن كمؤمنين ينبغي أن نقف بين الإفراط والتفريط، أن نكون معتدلين في كل أفعالنا، والحمد لله رب العالمين.